بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس. هذا الفصل عقده الناظم لأربعة من الحروف الناسخة التي تعمل عمل كان، وقد مضى أن النواسخ إما أفعال وإما حروف، وقد تكلم ابن مالك وتبعه ابن عقيل على القسم الأول من الأفعال وهو كان وأخواتها، وأردف هذا الباب يعني باب كان في هذا الفصل وقدمه على الأفعال أو على بقية الأفعال مثل أفعال المقاربة للعلاقة الوثيقة بين هذه الأحرف الأربعة وبين كان. وهذه العلاقة جاءت من جهتي أن هذه الأحرف الأربعة أشبهت ليس، أشبهت ليس، وهي من أخوات كان. وهذا الشبه شبه في المعنى وشبه في العمل. أما الشبه في المعنى فهو واضح وهو النفي، لأن هذه الأحرف الأربعة نعم نافية وليس للنفي. وأما العمل فلأن هذه الأحرف الأربعة تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، فكانت شديدة الاتصال بالباب السابق، فلهذا أردفها الناظم وجعلها في فصل مستقل، فصل مستقل، لأن هذه الأحرف لها أحكاما خاصة انفردت بها. ولهذا قال: فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس. وهذا الشبه شبه في المعنى وهو النفي، وشبه في العمل وهو النسخ، وهو النسخ. ثم بدأ الناظم بالحرف الأول وهو ما، فقال: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك. انتبهوا للأبيات: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. فالناظم ذكر في هذين البيتين أربعة من شروط عمل ما عمل ليس، أربعة من شروط عمل ما عمل ليس. وقد أضاف ابن عقيل، انتبه، وقد أضاف ابن عقيل إلى هذه الشروط الأربعة شرطين آخرين. فيقول ابن عقيل: تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وقد مضى معنى النسخ وهو الإزالة، وسيأتي الكلام على الباقي، وسيأتي الكلام على الباقي، وإنما قدم هذه الأحرف على الباقي لقوة شبهها بباب كان. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهو ما ولا ولات وإن. أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول: زيد قائم، زيد قائم، فتقول زيد، ما زيد قائم، ما تميمية لا عمل لها، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: ولا عمل لها ولا عمل لما في شيء منهما، يعني من المبتدأ ولا الخبر. وذلك هذا توجيه لكون بني تميم لا يعملونها. وأنت تعرف أن مثل هذه العلل إنما هي علل مستنبطة من استنباط النحويين، وإلا فإن بني تميم لا يعللون بمثل هذا التعليل، لكن هذا استنباط من النحويين. لماذا لا يعملها بنو تميم؟ قال: وذلك لأن ما حرف مختص، حرف لا يختص لدخوله على الاسم، نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه ألا يعمل. يعني هذا توجيه لكونها لا تعمل لأنها حرف غير مختص، والقاعدة عندهم أن الحرف غير المختص لا يعمل، لكن هذه القاعدة ليس على إطلاقها كذا، لأنها عملت على لغة الحجازيين كما سيذكر، أقول كما سيذكر. هذا التعليل ليس من الوجاهة بمكان. قال: ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس، لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق. المراد بنفي الحال الزمان الحاضر، والمراد بنفي الحال الزمان الحاضر، ومعنى عند الإطلاق أي عدم وجود قرينة تبين نوع الزمن، تبين نوع الزمن. فإذا قلت ليس زيد قائما فهذا ينصرف إلى نفي الحال، لكن لو قلت ليس زيد قائما أمس أو ليس زيد حاضرا غدا صح لأنك قيدت، لكن لو قلت ليس زيد حاضرا فنفهم الآن أن المقصود الآن، يعني في الزمن الحاضر الآن، لكن لا نفهم أنك تقصد غدا إلا بقيد. ولهذا قالوا إنها لنفي الحال عند الإطلاق، يعني إذا أطلق فلم يقيد بأمس مثلا أو بغدا فإنه ينصرف لنفي الحال، والمراد بنفي الحال يعني الزمان الحاضر. هذا حكم ليس، حكم ليس. مثلها ما، مثلها ما. قال: فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، يرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، وهم الحجازيون، نحو ما زيد قائما. فتقول ما عامل عمل ليس، تنصب الاسم وترفع الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وقائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى، يشير ابن عقيل بقوله قال الله تعالى إلى أن القرآن جاء بلغة الحجازيين، يعني أن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز، وهذا مما يقوي هذه اللغة حيث أن القرآن جاء بها، ولهذا استدل بالآيتين. وقد ذكر ابن هشام في شرح الشذور أنه لم يرد في القرآن عمل ما الحجازية صريحا برفع الاسم ونصب الخبر إلا في هاتين الآيتين، وفي آيات أخرى فيها احتمال، في آيات أخرى فيها احتمال، لكن في هاتين الآيتين عملت ما فنصبت الخبر صريحا وإنما قلنا صريحا لأن النص ظهر في الآية الأولى: ما هذا بشرا، هذا صريح في أن ما حجازية لأن الخبر جاء منصوبا وهو قوله بشرا. وفي الآية الثانية قال تعالى: ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، فهذا أيضا صريح صريح. فتقول في الإعراب، ماذا تقول في الإعراب؟ ها أنت؟ نعم، خلاص إذا قلت في محل رفع ما تقول مرفوع بها، إيه إذا في محل رفع. ها يعني هم أمهاته ولا أمهاته؟ أنت قلت الآن قلت أمهاته ثم قلت الآن مبنى على الفتح، كيف يعني كيف نفسر هذا الاختلاف؟ الآن أمهات، لكن لماذا رفعت؟ إيه لماذا رفعت أمهاته؟ ها سمع أنك منصوب خبر ولا لا؟ طيب منصوب صحيح، هذا العرض. نعم، إذا قلنا ما هن أمهاتهم، أمهاتهم، فأمهاتي خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. تعرفون أنتم جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كما قال ابن مالك: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا. وأمهات مضاف والها مضاف إليه، ولا نقول هم مضاف إليه لأنهم من ضمائر الرفع أو من ضمائر الرفع، ولا في ضمير يصلح للجر على شكل هم، فنقول إن لها الآن هي المضاف إليه مبني على الضم كما قال في محل جر، والميم علامة الجمع. والشاهد من هذا أن ما ظهر نصبها للخبر فهي إذن حجازية عاملة. وقال الشاعر: أبناؤها متكنفون آباهم حنق الصدور وما هم أولادها. الشاهد فيه هنا الآن الشاعر يتحدث عن كتيبة من الجيش، ويقول إن أبناء هذه الكتيبة قد تكنفوا أباهم، والمراد بأبيهم القائد، ومعنى تكنفوا أي أحاطوا، حنقوا الصدور يعني على أعدائهم، وما هم أولادها. فالشاهد فيه قوله وما هم أولادها، حيث أن الشاعر أعمل ما عمل ليس، فرفع الاسم يعني محلا اللي هو الضمير، ونصب الخبر صراحة وهو قوله أولادها، فظهر نصب الخبر فهي حجازية. وقبل هذا البيت: وأنا النذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم أقوادها، للنصب. قال: لكن لا تعمل هذا العمل، لكن لا تعمل هذا العمل عندهم إلا بشروط ستة، ذكر المصنف منها أربعة، وقد ترك ابن مالك الشرطين الأخيرين الخامس والسادس، وسأذكر لماذا تركهما الناظم. ثم إن قول بن عقيل إن المصنف ذكر أربعة، ذكر أربعة، الحقيقة أن بن مالك ما ذكر أربعة صراحة، وذكر ثلاثة صراحة، لكن الشرط الرابع لم يذكره صراحة، إنما ذكره ضمنا، وسنذكر هذا عند تحليل الأبيات.